بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم من جديد في هذا اللقاء اليومي المتجدد مع فضيلة العالم الجليل الدكتور عمر عبد الكافي وأهل الحكمة. أهلا بفضيلتك. مرحبا. أهلا وسهلا، ورب دايما كده وأبدا نلتقي على خير في رمضان وأيام الجميلة. تقبل منا ومنكم يا رب. آمين يا رب إن شاء الله. النهاردة إن شاء الله حكمتنا عنوانها إيه؟ يعني بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، حكمتنا اليوم أيضا قليلة الألفاظ يعني عميقة المعنى. العطاء من المخلوق حرمان، والمنع من الله إحسان. الله. الله. العطاء من المخلوق حرمان، والمنع من الله إحسان. واحد أحسن إليك بكلمة، بموقف، بشهامة، بوسطة معينة، بمال، بأي شيء، بعد أن كنت حرا عزيزا صرت كل ما تشوفه تستشعر خدماته التي قدمها لك، فحرمك العزة، حرمك ان تكون زي الجماعه الفرنسيين يقول لك انت وهو تيتا تيت، يعني الراس بالراس. لا يعني الراس بالراس، لا ما اصبحش الراس بالراس بقى. ليه؟ سيدنا علي بيقول انفق على من شئت تكن اميره او تكن اميره، واستغن عن من شئت، انفق على من شئت تكن اميره، واستغن عن من شئت تكن نظيره زيه. نعم. واحتج الى من شئت تكن اسيره. نعم. تبقى اسير معروفه، اسير معروف، لان عمل فيك معروف. ها زي الحال يظهر يقول لك ها، والولد اللي عيناه مش تريح كويس، طب خليه يتصل بيا، يعني سيادة رئيس مجلس الاداره واخد باله منه. يا عم خلاص والله ربنا يبارك فيك. يعني فالعطاء من المخلوق حرمان. خلي واحده كده غنيه وتجوزت واحد موظف كده، يعني الموظفين كلهم من علمك يعني مصرف المصارف الزكاة، موظف الشريف الى درجة الوزير، طالما شريف اديله زكاة طبعا، يعني عندكم في الجمعية اديله زكاة ان شاء الله. فالمسلم سبحان الله العظيم يعني لما يلاقي مثلا واحدة ثرية وبعدين انفقت على زوجها في بداية حياته، طب ده كرم، جزاك الله خير. الحياة تقلبت والراجل ربنا فتح له واعطاه من الاموال واصبح، وبعدين تقول في كل المجتمع في النادي ومش النادي، عارفين الملايين اللي عنده دي، انا السبب، أنا هذا الرجل يظل ذليلا لهذه الخدمه. يا ستي انت عملت المعروف في الرجل، ربنا يبارك فيك، انت ما كنتش مكلفه، لكن هذا تفضل. بس الفضل لما يصير من وتبقى مصيبه. ليه؟ العطاء من المخلوق حرمان. انا لما اعطي المخلوق باحرمه عزة ان يكون رافعا رأسه، والمنع من الله احسان. ربنا بيمنعني لانه يريد لي هذا المنع، يعني الله بارادته يريد اقامة حضارة تاريخية في مكان لا انيس ولا جليس وارض بلقى على زرع ولا ضرع ولا شيء. فيروح سيدنا ابراهيم يشوف الرؤية، ياخذ ابنه الرضيع وزوجته هاجر ويقيم في هذا المكان. منع رب العباد ابراهيم من ان يحتضن ولده وان يرعى زوجته، ولكن راح هناك هي سالت سؤال واحد، الله امرك بهذا؟ أن خلاص اذا لن يضيعنا. فالمنع من الله جاء احسان على الامه كلها الى ان يرث الله الارض ومن عليها. نعم. وتعلمنا من هذه الامور امورا اغرب من الخيال، قال وارزقهم من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر، يعني اللي يؤمن يا رب ارزقه. قال رب العباد قال ومن كفر يا خليلي، وده يكفر برضه هرزقه. شوف الله. شوف الحنان الالهي شغال ازاي، شوف رحمة الله، والناس عايزة تجوع بعضها بعضا وتجيع بعض، يقول له والله ده احرمه. يا عم تحرمه من ايه؟ انت لا تستطيع ان تحرمه. قال سبحان الله، حتى زمان كان الناس العاديين بسطاء يقول لك يا شيخ يطعمك ما يحرمك. صحيح. لان الحرمان جاي من فوق. نعم. مش من العبد. صحيح. فالمنع من الله احسان، لان رب العباد عز وجل لما منع المسلمين في غزوة احد من ان تكون لهم الغلبة، ده كان ايه؟ ده كان عطاء. ليه؟ لان بدأوا يعيدوا صياغة حياتهم مرة اخرى، حتى نزلت الاية في الخندق، قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخرة. فقال ابن مسعود والله ما كنا ندري ان احدا من الصحابة يريد الدنيا الا لما نزلت الاية. يعني كل نيتهم، شوف النية الصادقة، ان بتوع اخرة فقط. فلما رب العباد يمنعني من شيء، هذا هو منتهى العطاء. ليه؟ ان من عبادي صحيح لا تصلح الا الصحة، لو اسقمت لفسد حاله، وان من عبادي سقيم